بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد الثامن من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فبما رحمة من الله أعملت الباء فيها فجررتها بها كما نصبت هذه الآية: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة لم فضوا من حولك، أي تفرقوا على كل وجه. فإذا عزمت، أي إذا أجمعت، وما كان لنبي أن يغل أن يخان، هم درجات عند الله، أي هم منازل، معناها لهم درجات عند الله كقولك هم طبقات. قال ابن هرمة: أرجما للمنون يكون قومي لريب الدهر أم درج السيول؟ تفسيرها: أم هم على درج السيول، ويقال للدرجة التي يصعد عليها درجة وتقديرها قصبة، ويقال لها أيضا درجة. قل هو من عند أنفسكم، أي إنكم أذنبتم فعوقبتم. لو نعلم قتالا، أي لو نعرف قتالا، فادرؤوا عن أنفسكم، أي ادفعوا عن أنفسكم، أمواتا بل أحياء، أي بل هم أحياء. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وقع المعنى على رجل واحد، والعرب تفعل ذلك، فيقول الرجل فعلنا كذا وفعلنا، وإنما يعني نفسه. وفي القرآن: إن كل شيء خلقناه بقدر، والله هو الخالق. يريد الله ألا يجعل لهم حظا، أي نصيبا، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ألف أن مفتوحة لأن يحسبن قد عملت فيها، وما في هذا الموضع بمعنى الذي، فهو اسم، والمعنى من الإملاء ومن الإطالة، ومنها قوله: واهجرني مليا، أي دهرا، وتمليت حبيبك، والملوان النهار والليل كما ترى. قال ابن مقبل: ألا ديار الحي بالسبعان أمل عليها بلبل الملوان، يعني الليل والنهار. وأمل عليها بلبل، أي رجع عليها حتى أبلها، أي طال عليها. ثم استأنفت الكلام فقلت: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فكسرت ألف إنما للابتداء، فإنما أبقيناهم إلى وقت آجالهم ليزدادوا إثما. وقد قيل في الحديث: الموت خير للمؤمن للنجاة من الفتنة، والموت خير للكافر لئلا يزداد إثما. عذاب مهين، فذلك من الهوان، يجتبي من رسله يختار. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، انتصب ولم تعمل هو فيه. وكذلك كل ما وقفت فيه فلم يتم إلا بخبر، نحو: ما ظننت زيدا هو خيرا منك، وإنما نصبت خيرا لأنك لا تقول ما ظننت زيدا ثم تسكت، وتقول رأيت زيدا فيتم الكلام. فلذلك قلت هو خير منك فرفعت، وقد يجوز في هذا النصب. سيطوقون يلزمون، كقولك طوقته الطوقة. عذاب الحريق، النار اسم جامع، تكون نارا وهي حريق وغير حريق، فإذا التهبت فهي حريق. سيكتب ما قالوا، سيحفظ. إن الله عهد إلينا، أمرنا ألا نؤمن لرسول، أن لا ندين له فنقر به. كل نفس ذائقة الموت، أي ميتة. قال: الموت كأس والمرء ذائقها، في هذا الموضع شاربها. فنبذوه وراء ظهورهم، أي لم يلتفتوا إليه. يقال: نبذت حاجتي خلف ظهرك إذا لم يلتفت إليها. قال أبو الأسود الدؤلي: نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك، بمفازة من العذاب، أي تزحزح زحزح بعيد. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. العرب تختصر الكلام ليخففوه لعلم المستمع بتمامه، فكأنه في تمام القول ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. ينادي للإيمان، أي ينادي إلى الإيمان، ويجوز إننا سمعنا مناديا للإيمان ينادي. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. فتحت ألف أن لأنك أعملت، فاستجاب لهم ربهم بذلك ولو كان مختصر على قولك. وقال إني لا أضيع أجر العاملين، فكسرت الألف لأكفرن عنهم سيئاتهم، أي لأذهبنها عنهم، أي لأمحونها عنهم. فاستجاب لهم أي أجابهم. وتقول العرب استجبتك في معنى استجبت لك. قال الغنوي وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيب نزلا من عند الله، أي ثوابا. ويجوز منزلا من عند الله من قولك أنزلته منزلا. ورابطوا أي ثبتوا ودوموا. قال الأخطل ما زال فينا رباط الخيل معلمة، وفي كليب رباط اللوم والعاري. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة النساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله والأرحام نصب، ومن جرها فإنما يجرها بالباء، كان عليكم رقيبا حافظا. وقال أبو دؤاد الإيادي كمقاعد الرقباء للضرباء أيديهم نواهد، الضريب الذي يضرب بالقداح نهدت أيديهم أي مدوها، إنه كان حوبا كبيرا أي إثما. قال أمية بن الأسكر الليثي وإن مهاجرين تكنفاه غداة إذ لقد خطئاه وحابا. وقال الهذلي ولا تخنوا علي ولا تشطوا بقول الفخر إن الفخر حوب، وإن خفتم ألا تقسطوا وإن أيقنتم ألا تعدلوا. من النساء مثنى أي ثنتين ولا تنوين فيها. قال ابن عنمة الضبي يبعون بالبعران مثنى وموحدا. وقال الشاعر ولكنما أهلي بواد أنيسه ذئاب تبغى الناس مثنى وموحدا. قال النحويون لا ينون مثنى لأنه مصروف عن حده، والحد أن يقولوا اثنين. وكذلك ثلاث ورباع لا تنوين فيهما لأنه ثلاث وأربع في قول النحويين. قال صخر بن عمرو بن الشريد السلمي ولقد قتلتكم ثناء وموحدة وتركت مرة مثل أمس المدبر، فأخرج اثنين على مخرج ثلاث. قال صخر الغي الهذلي منت لك أن تلاقيني المنايا أحاد أحاد في شهر حلالي. منت لك تقول قدرت لك قدرت لك، والمنايا الأقدار. يقال منت تمني له من ين، فأخرج الواحد مخرج ثناء وثلاث. ولا تجاوز العرب رباع، غير أن الكميت بن زيد الأسدي قال فلم يستريثوك حتى رميت فوق الرجال خصالا عشارا، فجعل عشار على مخرج ثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا مجازه أيقنتم. قالت ليلى بنت الحماس قلت لكم خافوا بألف فارس مقنعين في الحديد اليابس، أي أيقنوا. قال لم أسمع هذا من أبي عبيدة، ذلك أدنى ألا تعولوا، أي أقرب ألا تجوروا. تقول علت علي أي جرت علي. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي مهورهن عن طيب نفس بالفريضة بذلك، التي جعل الله لكم قياما مصدر يقيمكم، ويجيء في الكلام في معنى قوام فيكسر، وإنما هو من الذي يقيمك، وإنما أذهب الواو لكسرة القاف وتركها بعضهم، كما قالوا ضياء للناس وضواء للناس. وابتلوا اليتامى أي اختبروهم إسرافا، الإسراف الإفراط، وبدارا أي مبادرة قبل أن يدرك فيؤنس منه الرشد فيأخذ منك. فليأكل بالمعروف أي لا يتأثل مالا، التأثل اتخاذ أصل مال، والأثلة الأصل. قال الأعشى ألست منتهيا عن نحت أثلتنا ولست ضائرها ما أطت الإبل، مجد مؤثل قديم له أصل، نصيبا مفروضا نصب على الخروج من الوصف. قولا سديدا أي قصدا، فإن كان له إخوة أي أخوان فصاعدا، لأن العرب تجعل لفظ الجميع على معنى الاثنين. قال الراعي: أخ ليد، إن أباك ضاف وساده، همان باتا جنبة ودخيلا، طرقا فتلك هماهم أقريهما قلصا لواقح كالقسي وحولا. فجعل الاثنين في لفظ الجميع، وجعل الجميع في لفظ الاثنين. أقرب لكم نفعا، أدنى نفعا لكم، فلهن الثمن والربع والمعنى واحد. كلالة: كل من لم يرث أب أو ابن أو أخ فهو عند العرب كلالة، يورث كلالة، مصدر من تكلله النسب أي تعطف النسب عليه. ومن قال يورث كلالة فهم الرجال الورثة أي يعطف النسب عليه. تلك حدود الله، فرائض الله، واللاتي يأتين الفاحشة واحدها التي، وبعض عرب يقول اللواتي، وبعضهم يقول اللاتي. قال الراجز: من اللواتي والتي واللاتي، زعمنا أني كبرت لذاتي أي أسناني. وقال الأخطل: من اللواتي إذا لانت عريكتها، يبقى لها بعده آل ومجلود، آلها شخصا ومجلودها جلدها. وقال عمر بن أبي ربيعة: من اللاتي لم يحججن يبغين حسبة، ولكن ليقتلن البريء المغفلا. واعتدنا لهم عذابا أليما أفعلنا من العتاد، من العتاد، ومعناها أعددنا لهم، وأليما مؤلما. وعاشروهن بالمعروف أي خالقوهن بهتانا أي ظلما، أفضى بعضكم إلى بعض المجامعة. ميثاقا، الميثاق مفعال من الوثيقة بيمين أو عهد أو غير ذلك إذا استوثقت. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، نهاهم أن ينكحوا نساء آبائهم، ولم يحل لهم ما سلف أي ما مضى، ولكنه يقول إلا ما فعلتم، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا أي بئس طريقة ومسلكا. ومن كان يتزوج امرأة أبيه فولد له منها، يقال له مقتي ومقتوي من قتوت، وهذا من مقت. كان الأشعث بن قيس منهم، تزوج قيس بن معدية كرب امرأة أبيه فولدت له الأشعث. وكان أبو عمرو بن أمية خلف على العامرية امرأة أبيه فولدت له أبا معيط. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم بنات المرأة من غيره، ربيبة الرجل بنت امرأته، ويقال لها المربوبة، وهي بمنزلة قتيلة ومقتولة، في حجوركم في بيوتكم. ويقال إن عائشة كتبت إلى حفصة: إن ابن أبي طالب بعث ربيبه، ربيب السوف، تعني محمد بن أبي بكر. وكانت أمه أسماء بنت عميس عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويقال للزوج أيضا هو ربيب من امرأته، وهو راب له، فخرجت مخرج عليم في موضع عالم. وحلائل أبنائكم حلية الرجل امرأته، والمحصنات ذوات الأزواج، والحاصن العفيفة. قال العجاج: وحاصن من حاصنات ملسي من الأذى ومن قراف الوقس أي الجرب. كتاب الله عليكم أي كتب الله ذاك عليكم. والعرب تفعل مثل هذا إذا كان في موضع فعل أو يفعل نصبه. عن أبي عمرو بن علاء قال: كعب بن زهير تسعر شاة جنابيها، وقيلهم: إنك يا ابن أبي سلمى لما قتلوا. قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء، قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول معناها ويقولون. وكذا كل شيء من هذا المنصوب كان في موضع فعل أو يفعل، كقولك صبرا ومهلا وحلا أي اصبر وامهل وتحلل. ما وراء ذلكم ما سوى ذلك. مسافحين، المسافح الزاني ومصدره السفاح. ولا جناح عليكم، لا إثم عليكم ولا تبعة. طولا، الطول السعة والفضل، تقول للرجل: ما لك علي فضل ولا طول. فتياتكم، إمائكم، وكذلك العبيد، يقال للعبد فتى فلان. وآتوهن أجورهن أي مهورهن. نصف على المحصنات من العذاب من عقوبة الحد. العنت كل ضرر، تقول: أعنتني. إلى لقاء آخر، نلقاكم بخير في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.